الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الناظر في واقع الأمة يئن قلبه يحترق، يجد في نفسه منغصات لا يستطيع معها العيش هنيا، وإنما يرمي ببصره إلى القرون الأولى، إلى الجيل الذي مكن الله له في الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن، ينظر في سمات هؤلاء وصفات هؤلاء، ينظر إلى الأسوة إلى القدوة بحق، لأننا نرى في زمننا وفي واقعنا الآن انقلاب الأحوال على ما قال النبي العدنان كما في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق أو الفاسق يتكلم في أمر العامة. في رواية قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. غياب الأسوة والقدوة، الانتحارات كثيرة، التشكيكات في الكتاب والسنة كثيرة، دخل الشيطان برجله وشركه وأتى بخيله وجنوده على الناس، والناس فتحوا لهم الأبواب على مصراعيها. ترى الذي يتكلم في البخاري فيسمعون له، والذي يتكلم على علمائنا، هناك رجل كبير القدر يتكلم ويقول: ونأخذ بالكلام على الكلاب من 10 قرون أن الكلب نجس، ويأتي بعد ذلك صاحب الحداثة وصاحب الإبداع ويقول: وأن الكلب مسألة النجاسة هي نجاسة حكمية، فإن جاء من الأطباء من قال بأن البيئة تؤثر والطعام يؤثر تتغير النجاسة من النجاسة الحكمية فتكون طهارة حكمية، هذا من المضحكات المبكيات. أهذا استهزاء بالدين؟ أهذا تطاول على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية أجمعين؟ ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله أحدكم، أو قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 أولهن بالتراب. في رواية قال: عفروا 8 بالتراب. حتى أصلا طبيا قالوا: الدودة الشريطية هذه لا تموت إلا في التراب. وهذا يعني جديا ما ظهر إلا متأخرا، والقول كان قول النبي وحيا من رب البرية سبحانه وجل في علاه، قاله لنا سيد البشرية. ثم نتكلم ونقول بأن النجاسة حكمية، لا سيما وأن المالكية قالوا بالطهارة، هذا قول في الخلاف الفقهي معتبر. في هذا الباب نبينه ونبين إن كان شاذا إن كان ضعيفا إن كان قويا، والأقرب إلى السنة ينتهي الأمر، لأن انتهاء الأمر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث وحرم بيعه، هذا للنجاسة على قول جماهير أهل العلم في هذا الباب. عامة أنا فقط قررت أن أقول أن هناك أصوات عالية جدا تأتي تنادي بإسقاط الشريعة سواء أرادت ذلك أو لم ترد ذلك، وإسقاط القدوة والأسوة. لما يخرج جاهل لا يعلم شيئا يهرف بما لا يعرف فيتكلم في البخاري، ويتكلم أنت لو قلت له استجم عليه حديثا واحد من حديث البخاري وترجم له الإمام البخاري هذه الترجمة، ما العلاقة بين الترجمة وبين الحديث؟ لا يعرف شيئا، حتى نواقض الوضوء لا يستجمعها ولا يستطيع أن يعرفها. ثم يتكلم في مثل هذا الجبل الأشم كالبخاري ويقول: ولا حديث، أنا عقلي أقبل أو لا أقبل. ويأتي آخر يعني يجعل له قناة تامة ثم يقول: العلماء لا يلزموني بشيء ولا يلزموني في هذا الباب. لذلك نحن نتكلم في غياب الأسوة والقدوة أننا لابد أن نرمي ببصرنا على الذين مكن الله لهم وجعل لهم التقدمة وجعل لهم القيادة والسيادة والريادة. إن الله خلق هذه الأمة من أجل ذلك، لا أن تكون خلف الركب ولا أن تكون في أذيان الناس أبدا. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية منوطة بما رأيناه بسمات وصفات هؤلاء، هذا الجيل الفريد، هؤلاء الذين قد قدمه الله على الناس أجمعين. فما من صحبة صحابة نبي قط، صحابة نبي قط، إلا هذه الصحبة أو أفضل من هذه، أفضل من هذه الصحبة. هذه الصحبة هي أفضل من صحب نبيا، هؤلاء الذين اصطفاهم الله جل في علاه، كما قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختراه لرسالته ولنبوته. ونظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم لصحبتي ولنشر دعوتي ولنصر سنتي، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال من كان مؤتسيا فليأتسي بمن مات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ أرادوا النجاة، توق النجاة، والرجوع إلى العلماء واجب، فقالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبديل ولا تغيير. فإن أردت حداثة، أردت إبداعا، قل الإبداع مع التأصيل، واعلم أنك لا يمكن أن تحيد عما كانوا عليه، لأنك بالحيدة عما كانوا عليه كنت في ضلال مبين. لما قالوا لابن مسعود مات عن امرأته لم يدخل بها، كان معقودا عليه، كان عاقدا عليه فمات عنها، فما لها؟ لما قالوا له إن ابن أبا موسى الأشعري يقول في توريث البنت وبنت الابن والأخت، قال البنت لها النصف والأخت لها النصف، وسألوا ابن مسعود سيوافقني، فلما قالوا ذلك ماذا قال ابن مسعود؟ انظر هنا لدقة الكلام، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هكذا الاجتهاد لا يسقط، وأبو موسى اجتهد. لما قال ابن مسعود هذا القول؟ وهذا تأسيس أصولي رائع ثاني على أن كل ما خالف النص لابد أن يبطل. عفوا، وما كان من اجتهاد خالف نصا يسقط ويبطل وينتقد هذا الاجتهاد. ماذا قال؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لما الضلال؟ لأنه عنده سنة. قال قد ضللت، لو أنا وفقت وتكلمت بما قال به أبو موسى الأشعري، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة، يبقى لو حاد عن السنة ضل. فمن السنة رفع للنبي صلى الله عليه وسلم أن البنت، لأن معلوم أن كلية الميراث للبنات في الكتاب هو الثلثان، قال البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكملة الثلثين للبنات، والأخت لها الباقي تعصيبا مع الغير. الغرض المقصود هو قال عن حيد عن حيد عن السنة قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وتسألون الآن لما كثرت الانتحارات؟ تسألون الآن لما خفت العقول؟ تسألون الآن لما وقعنا في أمور نعلم أن فيها الضيق وفيها الشدة وفيها المشقة وفيها اللأواء وفيها الهم والغم والنصب والوصب وفيها الفقر وفيها ما فيها من الضنك؟ هذا بسبب أننا نتباعد جدا عن الشمس التي تشرق علينا وتجعلنا في أعالي الجبال، لكننا ما أردنا إلا أن نكون خلف الركب وفي الأذيال، تباعدنا عن دين ربنا جل في علاه، فضيق الله عنا ولا ننفي ما نحن فيه من زلل ومن معصية ومن تعدي ومن تجاوز، وأشهد الله على ذلك وأستغفر الله وأتوب إليه وأسارع في التوبة، وإن رجعت مرة ثانية إلى الزلل وإلى المعصية وإلى الخطأ فأسرع مرة ثانية إلى التوبة وإلى الأوبة وسرعة الفيئة لربي الغفور الرحيم سبحانه جل في علاه. كفاني بأن ربي قد قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. كفاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليس النبي الذي لم يزل، ولكن النبي الذي إذا رجع يرجع. خلق المؤمن مفتنا نساء مذنبا نساء وإذا ذكر تذكر. فالغرض المقصود مع هذا الزل الذي نقع فيه، لكننا لا نرتضي ونأبى على أن تضيع الأسوة والقدوة التي لنا، ونأبى عن تقطيع طوق النجاة، ونأبى أيضا عن عدم معرفة أقدار الذين قد كتب الله لنا النجاة بهم وجعلهم صمام أمان هذه الأمة. فلذلك قلت العجب كل العجب ممن يخرج ويتكلم بمثل هذا الكلام ثم يقدح في العلم علم الأولين ويقول من 10 قرون نقول من 10 قرون بأن الكلب نجس. ما هذا الكلام؟ وهذا كلام عجيب جدا. ماذا تريد في الدين؟ من أنت عشان تحدث الدين أو تقول بالتحديث في الدين وأنت لا تدري شيئا عنه؟ أما علمت أن ربك يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ أأنت تجهل ربك بأن الله ما كان يعلم بما نحن فيه من إحداثيات وإبداعات وابتكارات وتكنولوجيا وغير ذلك؟ أأنت تجهل ربك بهذا؟ أما علمت أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ أما علمت أن الله شرع شرعا وهذا الشرع صالح لكل زمان ومكان؟ أما علمت أن الله جل وعلا جعل كل ما كان من حكم من أحكام الشريعة لمصالح العباد؟ إن كنت تجهل فتعلم، وليس عيب، ليس عليك من العيب أن تكون جاهلا فتتعلم. العيب كل العيب، العيب أن تتكبر على جهل وأن تكابر على أن تتعلم. فلذلك نقول غياب الأسوة غياب القدوة هو الذي فعل بالناس هكذا. وأيضا إهدار الناس لمكانات من لهم المكانات عند رب الأرض والسماوات جعل فيهم وفعل فيهم هكذا. وإلى الآن إلى الآن صار القدح أيسر ما يكون، صار الانتقاص أيسر ما يكون، صار الحرب على السنة أو صارت الحرب على السنة أيسر ما يكون. 3 مهلكات، مهلكات حقا موبقات. لذلك ما زلنا يعني نأتسي بهؤلاء ونتكلم عن جيل فريد حكم الدنيا بأسرها والناس في ذهول تام. كيف بلغ هؤلاء وكيف ارتقى هؤلاء وكيف ما وقف أمامهم أحد؟ والله قيل ذلك، قال هؤلاء القوم لا يقف أمامهم أحد، ما وقف أمامهم أحد حقا. والله جل وعلا تأطأ لهم رقاب العباد والبلاد ومكن لهم في كل مشارق الأرض ومغاربها ووفوا بالوعود وعبدوا العباد رب العباد. إلى الأسوة، إلى هذا الجيل العظيم. قلنا بأن ابن مسعود لما وسم وصف الصحابة، لأننا نبحث عن هذه السمات والصفات حتى نتسم بها حتى نتصف بها، قال هم أبر الناس قلوبا، أحسن الناس خلقا، أزهد الناس في الدنيا، وأصدق الناس لهجة، وهم أعمق الناس علما، أقل الناس تكلفا وأعمق الناس علما. لذلك قلنا نقف مع هذه حتى ننتقل إلى هذه السمات بأسرها في كل سمة. نأخذ الجملة ثم الأحاد، وتكلمنا في الأحاد تكلمنا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن النبي لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة. كان لزاما علي أن أبدأ بمثنى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمرو بن العاص قال له لست على النساء أسأل، قال عن الرجال، قال نعم، قال أبو بكر فأبوها، فأبدأ بأبي بكر. لكنني آثرت أن أقول تهيجا للمشاعر، يا صغير السن اعلم أنك إن شمرت عن ساعد الجد ترتقي، وإن ارتقيت ارتقت الأمة خلفك، وكنت رأسا في الناس وكنت نجاة لهم، فكن ذا همة راقية سامية، وإياك من الكسل والخمول والفطور، فإن الله جل في علاه يحب معالي الأمور ويكره سفسافة. العرب تقول من أراد شيئا جد في طلبه، فأنت كن جادا في طلبك، كن جادا أن تكون أسوة حسنة، كن جادا أن يقال فيك مثل ما قيل في إبراهيم، أو يقال في مثل ما يقال في إبراهيم، نعم إن فعلت مثل ما فعل يقال فيك مثل ما قيل فيه. أما رأيت ابن مسعود وفقه ابن مسعود عندما قال رضي الله عنه وأرضاه إن معاذا، من معاذ؟ معاذ بن جبل، وهذا سيأتينا أيضا في الكلام عليه، إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة، وهذا لم يقوله الله جل وعلا في الكتاب إلا في إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. فقالوا يا ابن مسعود الآية إن إبراهيم كان أمة، ثم سكتهم وقال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة لم يكن من المشركين. إن معاذا كان أمة، قد يقال لك يا زيد يا عبيد يا عمير إن عميرا كان أمة قانتا لله إن فعل مثل ما فعل إبراهيم ورفع راية التوحيد ونصر قضية الكون الكبرى ونصر السنة وقمع البدعة يقال فيه مثل ما قيل في إبراهيم عليه السلام. كن ذا همة راقية سامية، فاعلم من تأتسي به، وأنت كن شعلة من النار لا تتوقف بحال، لا يوقفك شيء، لا تهدم من يعدو من عداوته كانت ظاهرة أو من يتتبعك ليقصيك أو ليقتلك أو ليفعل معك ما فعل، أو ما يفعل أو ما يريد فإنه لن يتمكن منك إلا بالله، ولن يقوى عليك إلا بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفع القلب، رفعت الأقلام، وجفت الصحف. إنما قولنا لشيء إذا أردناه نقول له كن فيكون، فربنا غالب على كل شيء. قال الله تعالى إن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذا أقول لك انظر إلى صغار الصحابة وفيهم الفحول، كان فيهم من مثل أبي بكر، مثل عمر، عثمان، علي، العشرة الذين بشرهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فيهم أهل بدر، فيهم أهل بيعة الرضوان، ومع ذلك صغار الصحابة لم تتوقف همتهم. ولا مطالبهم ولا أهدافهم. لذلك قل نبدأ بالصغار، بالعبادلة الأربعة بعد عائشة، لا سيما وأن الجميع خلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان كثير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من السبع المكثرين عن النبي الأمين. فنبدأ بعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عالم الأمة، المفسر الرائع اللامع، حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، بحر هذه الأمة هو بحر العلوم حقا، إمام التفسير، هذا الإمام العلم عبد الله بن عباس، أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، له سمته ودله، وكان رجلا رائعا لامعا، كان ذا وسامة وجمال في المنظر، ذا لسان حسن، وكان خلوقا، وكان مهذبا، وكان مؤدبا، وكان عابدا، وكان زاهدا، وكان رجلا فحلا نصر الله به الملة والأمة. شرف الله الأمة بوجود ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. انطلاقا في الكلام على عبد الله بن عباس، أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما دفن زيد بن ثابت، زيد بن ثابت تعلمون من زيد بن ثابت، وما أدراكم ما زيد بن ثابت، هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لا آمن اليهود، يعني تعلم العبرية، ائتنا بأذكى أذكاء العالم الآن ليتعلم العبرية، وقل لي في التوقيت كيف، يعني إلى متى سيتعلم العبرية. بضعة عشر يوما قام زيد فتعلم العبرية وأتقنها، لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لا آمن اليهود أن يحرفوا في الكتاب، حرفوا كتابهم، فتعلم العبرية زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. زيد بن ثابت فرضي هذه الأمة، أعلم الناس بالفرائض هو زيد بن ثابت، طبعا حديث وان كان فيه كلام لكن استأنس به، لكن فرضي هذه الأمة هو زيد بن ثابت. ولذلك في جمع الجوامع ابن السبكي يقول وإمامنا على الإمام الشافعي، يعني أنه ما قلد زيدا ولكنه وافق اجتهاده، اجتهاد زيد، وزيد كان فرضي هذه الأمة، يعني كان هو أعلم الأمة بالفرائض، وأعلم هذه الأمة بالفرائض هو زيد بن ثابت. جمع القرآن على عصر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجمعه الجمع الثاني على عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن ثابت كان يقول فيه أبو هريرة لأن أجلس مجلسا واحدا من مجالس زيد يفسر فيه آية من كتاب الله خير لي من أن أجاهد 70 سنة. انظر هنا بون شاسع فرق واسع بين العالم الذي عاش لله جل في علاه ومن مات لله، كلاهما على خير وكلاهما على فضل، لكن الحياة في سبيل الله أشق وأشق وأشق من الموت في سبيل الله، الموت كشك الدبوس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الحور والحبور والقصور. أما من عاش في ضغط وهم وغم، له زلة يتعقبها الخفافيش ويتلمس عثراته من أجل أن يعني يسقطه، وله أيضا بعض الشطحات والزلات وأيضا الهنات وبعض الأخطاء، وجب عليه أن يرد نفسه إلى الحظيرة الصحيحة في دائرة التعبد لله جل في علاه، أيضا يناضل، يجاهد، يتعلم، يتقن، يحفظ، يتعبد، ينشر، يعلم، ينصر الدين وينصر السنة ويقمع البدعة، هكذا صباحه، مساؤه، ليله، نهاره، هو عمل يجد ويجتهد ولا يتوقف بحال من الأحوال، هكذا يكون الذي خلقه الله له لينصر هذا، لينصر الله به الدين، ولا يزال كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لعبادته لنصرة دينه، وهكذا ينظر المرء في نفسه إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. هؤلاء صغار الصحابة الأبعدين الأربعة. شوف زيد بن ثابت لما مات دفن بكى أبو هريرة بكاء عظيما ثم قال دفن اليوم ها هنا. علم كثير، علم كثير الأمة تحتاجه جدا. لو سألتك بما تقدم إبراهيم على الناس ستقول بالوحي، إذن علم. بما تقدم يوسف على الناس بالعلم، تأويل التأويل الذي أتى به والتفسير الذي أتى به علم، علم. هذا العلم تقدم به على الناس. ما الذي قدم موسى على الناس؟ العلم اللي هو الوحي. محمد صلى الله عليه وسلم العلم. فلابد أن تعلم أن نصرة هذه الدين وانتهاض هذه الأمة وأن رفعة هذه الأمة بوجود أمثال علمائنا الأفاضل الأمارد لسنا منهم، ونتمنى أن نكون نسير على ركابهم. نحب الصالحين وإن كنا لسنا منهم، لكننا نود من الله جل وعلا أن يرسخ وينثبت في قلوب العباد معرفة قدر هؤلاء الذين قد كتب الله لنا النبات بوجودهم. رفع الله أئمتنا إلى المعالي، ونسأل الله أن يطيل في أعمارهم وأن يحسن في في في في في أعمالهم. يأخذون يأخذ الله من أعمارنا لهم. كان ما أذكر الآن راوي من الرواة كان يقول دعوت الله كثيرا أن يأخذ من عمري ويعطيه للبخاري. موتي أنا موت رجل من أحد الناس، موت البخاري موت أمة، أمة، أمة، العالم بأمة. فلذلك ابتدأنا بهؤلاء بالعبدين الأربعة، فقال أبو هريرة هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. هنا ننطلق إلى الكلام على ابن عباس عندما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وبات عند أباء خالته ميمونة، فعلم أن النبي سيقوم من الليل وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الليل، لأن الله جل وعلا قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هنا ظهر نبوغ هذا الصبي الصغير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه، لأن النبي كان كريما جوادا، لا يتقدمن أحد بين يديه بخير إلا ورد الخير خيرات. فهيأ الوضوء وعلم أن النبي الأمين سيقوم له قسط من الليل، لأن الله قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فوضع الوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من وضع هذا الوضوء وهيئه؟ وكان يعلم. قال أنا. فضمه النبي. هنا هذه الضمة يا للروعة، يا لهذه الضمة. أغبطه عليها ورب العزة، أغبطه على الصحبة، أغبطه على ضم النبي صلى الله عليه وسلم، أغبطه على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الله تعالى جعله حبر هذه الأمة. يا لله، انظر ما قيل في ابن عباس، يعني أسرع بها هذه تعجلا عندما قال سعيد بن جبير، وقال أيضا غيره عندما قام ابن عباس فقرأ سورة البقرة ثم أخذ يفسرها، قال والذي نفسي بيدي لو سمعوا العرب والعجم والديلم والفرس والروم لا أسلموا. للفصاحة وجزالة اللفظ للإتقان عند تفسير القرآن. هذا ابن عباس. فضمه النبي صلى الله عليه وسلم ضمة ولنعم الضمة، ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أخي الكريم، من الذي أوزع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء؟ الله. من الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس في ابن عباس ويعلم أن هذا الصبي سيكون إماما للأمة الإسلامية؟ الله سبحانه وجل في علاه. لذلك كان التوفيق حادا، أو كان التوفيق في استداد ورفاء والرشاد والفلاح، بأنه دعا له بدعوة مركزة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من أبرع الناس تفسيرا، وكان من أفقه الناس في الدين، وكان من أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان محدث هذه الأمة، وكان أمير الحديث، وكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع إتقانه للقرآن يتقن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين كيف اجتهاده في طلب العلم. فابن عباس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. ابن عباس من السبع المكثرين في رواية الحديث عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا هو ابن عباس الذي احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس كان مجتهدا جدا في طلب العلم. ابن عباس أولا يعني نبذة يسيرة عن حال ابن عباس وعن عبادة ابن عباس وعن جود ابن عباس وعن كرم ابن عباس وعن جمال ابن عباس. كان يرجل شعره ويقول يقولون أنت يا ابن عباس نعلم أنك من أزهد الناس، أنت يا ابن عباس من أعلم الناس، أنت يا ابن عباس تفسير القرآن. قال نعم ولهن الذي عليهن بالمعروف. ولذلك لا غر ولا عجب أن يكون العالم وقورا طيبا عالما متقنا ذا خلق راقي سامي، وعندما ينفرد بأهله يعني كل مباح يأتي به ولا يتوقف ويرتقي، وعنده من ذلك الأدلة بكل شيء يفعل ما يريد، يفعل ما يريد ما دام مباحا في هذا الباب، ولا عتب ولا غرو ولا عجب، حتى بأن الصحابة فعلوا، حتى ابن عباس كان يفعل ذلك. ومن هذا الظاهر فقط في ابن عباس عندما رجع شعره واهتم بذلك، فلما سألوه عن ذلك قال ولم لا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان وسيما قصيما مهذبا مؤدبا ذا خلق حسن راقي، وكان جوادا كريما، وكان قواما صواما. لما قال ابن أبي ملائكة وغيره قال طاووس قال سافرت مع ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان يقوم من الليل، يعني كان يقوم كل الليل، كان يقوم من الليل، وكان يدعو الله جل في علاه، ويأتي عند الاستغفار فيستغفر. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كيف لا وقد قام أولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ترجمان القرآن هذا الرجل الكريم. قال شقيق خطب ابن عباس الناس وفسر سورة البقرة، لو سمعته الفارس والروم لآمنوا على ما قلنا في هذا الباب. وابن عمر كان يبجل ابن عباس تبجيلا، وكان عمر بن الخطاب يقول ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وله قلب عقول. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كان تقيا نقيا وكان عابدا. قال ابن أبي مليكة صحبت ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بمكة من مكة المدينة، فإذا نزل قام شطر الليل يرتل القرآن ترتيلا ويكسر من التسبيح، وكان بكاء يهتز عندما يقرأ القرآن مرجل، كان يزلزل عندما يقرأ آيات العذاب أو آيات الرحمة. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ترجمان القرآن الذي قال عن نفسه أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني تأويل القرآن في قول الله جل في علاه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال وما يعلم تأويله إلا الله، الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، قف وجوبا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ابن عباس يقول بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. هذا ابن عباس كما قلت كان عابدا صغيرا تعبد، وقام الليل مع النبي، مع من؟ مع النبي الذي إذا قام تورمت القدم، شكرا لله جل في علاه. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع عبادته كان كريما جوادا، تمسات في العلم والنفق على الآخرين، كان من ضمن قوله ومن عظيم قوله أنه لو دفع درهما لأخيه من بي لتقوية تواصل المحبة خير له من أدفع دينارا في سبيل الله. رأيت دينارا في سبيل الله، يقول الدرهم الذي يؤلف بيني وبين أخي، بين قلبي وبين قلب أخي، أفضل لي من الدينار الذي في سبيل الله. لماذا؟ رجل فقيه يعلم أن تقوية تواصل المحبة من عيون مقاصد الشريعة، من أهم ما أتت به الشريعة، أن تكون الأمة الإسلامية لحمة واحدة، لا تناحر، لا تدابر، لا تحاسد، لا تباغض، لا تنازع، ولا تنازع فتبشر وتذهب لحكم. قال تطوع ولا تختلف، قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. شوف فقه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه يسعى في حالة الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين. ابن عباس يفقه قول الله جل في علاه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فكان يصلح بينه وبين إخوانه بالعطاء بالجود، ويقول هذا أفضل لي من أن أنفق دينارا كاملا في سبيل الله. وكان من حسن خلقه، وكان من حسن أدبه، وكان من عقله الراجح يقول إذا وصلني المكروه عن أخ من إخوتي فله معي ثلاث، إن كان فوقي علمت قدره، يعني شوف لو حتى وقع فيه وهو يعلم قدره يقول تغفر لقدره، علمت له قدره ولا يهينه ولا يرد عليه الإساءة بالإساءة ولا يسقط نفسه أمام هذا الكبير. إن كان فوقي علمت له قدره. وإن كان قال وإن كان إن كان فوقي علمت له قدره، وإن كان نظيرا لي تفضلت عليه. يعني إيش تفضلت عليه؟ قال وإن كان نظيرا لي تفضلت عليه، يعني لو كان مثلي تفضلت عليه بالعفو، لأنه قد وقع في الحرام، لما وقع فيه وفي عرضي أنا لي عليه حسنات، والمسألة فيها مظلمة، والمظلمة لابد لها من تحلل. فهو يقول عفوت عنه تفضلت عليه، فلما تفضل عليه ارتقى عليه منزلة. شوف انظر إلى الفقه، وإن كان أدنى مني لم أحفل به، يهمله لم أحفل به. وهذا من رجاحة عقل ابن عباس كما سيأتي على ابن عباس وكيف ناظر الخوارج وأتى بهم. هذا ابن عباس دينا خلقا عبادة لله جل في علاه. يبقى الجانب الأكبر الذي نتكلم عنه أعمق الناس علما، كيف بلغ ابن عباس ما بلغ، صار حبرا لهذه الأمة، صار حبر هذه الأمة، إمام التفسير، إمام الحديث في هذه الأمة. كيف بلغ ابن عباس هذا المبلغ العظيم؟ فنقول ابتداء همة راقية، همة سامية، نفس تبلغ الجبال، ما أراد إلا السرية، وأراد ألا يتخلف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرتقي المنازل التي ارتقاها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فابن عباس كان صاحب همة راقية سامية، عند طلب للعلم قال لأخيه الأنصاري، قال هيا بنا نجلس بين يدي أصحاب رسول الله. قال ويحك يا ابن عباس، أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من كبار صحابة رسول الله؟ قال إليك عني، لم يأخذ بكلامي، أنت تعطلني. ولذلك هذا درس عظيم جدا لمن يصد عن سبيل الله. هناك كثير من قطاع الطرق الذين يصدون عن سبيل الله، تقول له طلب علم، يقول لك وأي علم؟ ولو فيه وفي علم الآن، فهل هناك علماء؟ ويستصغر الناس ويستقل على طلب العلم الذين يتقنون. وأيضا تأتيه الدوائر بأنه رجل يقول بكل بجاحة بلغت للوقاحة، وقال أما علماء، أي علماء؟ لا يلزموني ولا يلزموني بقولهم، يعني غفر الله لك، ليتك تعلمت بدلا من هذا الجهل المركب الذي أنت فيه، أضعت وضيعت وتسفلت في القول، وما علمت الحق لأهل الحق والفضل لأهل الفضل. والذي لا يعرف لأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل، نادى على نفسه بالنقصان. فابن عباس كان رجلا ذا همة، فقال له، وكان ذا عقل راجح كما قال عنه عمر، ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. فقال له إليك عني، لما قال له أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله، قال إليك عني. فقال فكنت أذهب إلى أبي، وكان يبجل أبي جدا، وكان يبجل ابن مسعود، وكان يبجل زيدا جدا جدا جدا. زيد هو زيد بن ثابت، هو شيخ المباشر. فقام ابن عباس يقول فكنت أنام على عتبة كعب، على عتبة أبي بن كعب الذي قال فيه وسلم أقرأ هذه الأمة بالقرآن أبي بن كعب، أبيت على عتبته يصفني الريح، فيخرج فيراني، فقول يا ابن عباس لو أمرتنا أتيناك. آل البيت مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، لو أمرتنا أتيناك. قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي. لما في بادئ الأمر عرف ابن عباس فضل الفاضل وأنزل الناس منازلهم، عرف القدر، كان يستحق اللؤلؤة، لؤلؤة العلم والوحي، لذلك صار حبر هذه الأمة. وكان ابن عباس يذهب ويلازم زيدا كثيرا، وكان يأخذ بخطام ناقة زيد يمشي بها. زيد كان يتحرج ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يفعل ذلك؟ فقال خلي الناقة يا ابن عباس، وابن عباس لا يفعل، خلي الناقة يا ابن عم رسول الله، يبين مكانته، خلي الناقة يا ابن عم رسول الله، وابن عباس لا يفعل. فينزل زيد رضي الله عنه وارضاه، فيأخذ بيد ابن عباس فيقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله بآل البيت. فيأخذ ابن عباس يده ويقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وكان شديد الحرص على طلب العلم على الصحابة رضوان الله عليهم. هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقة القادمة، مع هذه الشمس المشرقة، مع الشرف العظيم لهذه الأمة، مع القمر المستنير مع حبر هذه الأمة، مع أمير الحديث، مع الفقيه النقي التقي النقي الوسيم القسيم المؤدب المهذب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله جل وعلا أسوة للآخرين. فلا بد أن نأتسي بهؤلاء إن رمنا علوا، ولا بد أن نأتسي بهؤلاء إن رمنا نجاة ونصرة. وهذه الأمة ورب العزة وقف من وقف ضدها ستتبوأ مكانتها لا محالة، وهي في المقدمة قدما بإذن الله تعالى. نسأل أن نكون ممن يعاون على ذلك ويعين على ذلك، وأن نكون من الغرز الذين غرسهم الله جل في علاه، الغرز الذين غرسهم الله جل في علاه لنصرة هذا الدين والتعبد لله رب العالمين والاتباع سيد المرسلين. اللهم اجعلنا من ناصرين السنة وقامعين البدعة، واجعلنا ممن يحقق قضية الكون الكبرى بتوحيد الله جل في علاه. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعلها الوجه خالصة، ولا تدع لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.